فأنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يسترون

قل من بيده ملكوت كل شيء

وارحم وأنت خير الراحمين.